إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على الكلام عن القدر، والقدر هو قدرة الرحمن جل الله في علاه كما عرفه السلف الصالح منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما قال ابن القيم في النونية: قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني، أي أن القدر هو قدرة الرحمن جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال: وحقيقة القدر الذي حار الورى فيه هو قدرة الرحمن. وقد ذكرنا في الدرس الماضي مراتب القدر في المشهور عند أهل العلم. ما هي مراتب القدر؟ كم هي؟ أربعة. ما هي؟ العلم. ما معنى العلم؟ أن الله تعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه. هذا العلم تفصيلي أم عام فقط؟ عام تفصيلي. عام تفصيلي. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. ثالثة المشيئة، أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء وقع بمشيئة الله جل الله في علاه، لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة الخلق. ما معنى الخلق؟ أن الله خالق كل شيء، وأن العبادة لا يخلقون شيئا ولا خالق إلا الله عز وجل، وأن الله تعالى خلق العبادة وخلق إيش؟ أعمالهم وأفعالهم. قال مالك رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. مثل هذه الجمل ومثل هذه الكتب عموما تجيب على السؤال الذي يطرحه البعض أو بعض الناس عندما يقال له: لا بد أن تفهم الكتاب والسنة على سبيل المؤمن. يقول: ما هو السبيل المؤمن؟ فسر لي سبيل المؤمن. هذه الكتب هي سبيل المؤمنين، هذه الكتب وأمثالها، ومن قبل ذلك أقوال التابعين، ومن قبلهم أقوال الصحابة، هي الفهوم وبيان العلوم التي تضمنتها الأدلة الشرعية. فهذا التفسير وهذا الإيضاح هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. تختلف العبارات وتتحد المعاني. كل مؤلف أو كل كاتب من السلف يكتب كتابا في ذلك ليفهم أهل زمانه ومن بعدهم كذلك ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من فهم الدين وطريقة التنزيل. هذه مسألة مفصلية مهمة جدا، وهي مسألة فارقة بكل ما تحمل كلمة من معنى بين أهل السنة وأهل الأهواء، كل باختلاف أسمائهم. ما من أحد من أهل الأهواء إلا وتجده قد خالف سبيل المؤمنين، ولهذا سميت بكتب السنة، أي الهدى والطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه معنى السنة. لذا هنا ماذا يقول؟ يقول: ومن السنة اللازمة، أي من العقيدة اللازمة، من الديانة اللازمة، من المنهج اللازم والطريقة اللازمة، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل هذا الدين، نسأل الله العافية والسلام، لم يكن من أهل هذه العقيدة. وفي هذا بيان المؤلف رحمه الله تعالى أن الأعمال تتفاوت في متعلقاتها بالإيمان، فهناك أعمال تنقض أصل الإيمان تذهب به بالكلية والعياذ بالله، لا يبقى مع العبد إيمان ينفع، هناك إيمان لكن لا ينفع، كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مؤمن ومشرك ما يصلح، ما يخبر الله جل وعلا منه ذلك. فبين أن هناك أعمالا تنقض أصل الإيمان، فلا ينتفع العبد بباقي أعمال الإيمان من صلاة وصيام وزكاة وحج، كما أنه بين في هذه الألفاظ أهمية العقيدة وأهمية تصحيح التصور في دين الله عز وجل، حتى يعبد العبد ربه تبارك وتعالى على بصيرة، على بينة من أمره، لا يكون يسمي نفسه عابدا وهو حقيقة لم يعبد الله عز وجل، عبد هواه، عبد الشيطان، عبد كذا، عبد كذا من سوى الله جل الله، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه الكتب وأمثالها تبين ما معنى سبيل المؤمنين، لأن بعض الناس سمعناهم يلقون بشبه على بعض طلبة العلم، يقول أنتم تقولون سبيل المؤمنين وهذا شيء مبهم لا يكاد ينضبط، وأين هو وأين نجده؟ بين له بأن هذا موجود في كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى، الذي فهمه السلف هذا هو سبيل المؤمنين، الكتب التي كتبوها في ذلك تبين سبيل المؤمن وهو طريقة الفهم للأدلة الشرعية وطريقة التعامل معه وطريقة تنزيلها في الواقع. قال لا يقال لما ولا كيف، انظر هذا التفسير في هذا الباب، لا تستدرك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تجعل عقلك ميزانا للقبول والرد، إنما هو الاستسلام والانقياد، لا تقل لما حصل كذا ولما كان كذا ولما قدر الله كذا ولماذا فعل الله كذا، ولا تقل كيف كان ذلك، لأن هذا الباب باب خبري محض، الله جل وعلا أخبرك أنه خلق الخلق وأنه كتب مقادير قبل أن يخلقهم وبين لك متى كتب ذلك، هذه معلومات ما كنت تعلمها مطلقا، كما قال جل وعلا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، فاصبر إن العاقبة المتقين، يصبر على هذا الدين والعاقبة المتقين. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والعبد ليس له أن يقول لما ولا كيف، الرب جل وعلا لا يسأل عما يفعل والمخلوق يسأل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن ما تقدم معنا يا أخوان من قبل، الأصل في المؤمن أنه يحسن الظن بربه ويتعرف إلى ربه جل الله في علاه ويتحبب إليه سبحانه وتعالى جل الله في علاه، هذا سبيل الخلاص والنجاة بإذن الله جل وعلا. الشيطان يعد العباد الفقر ويأمرهم بالتكذيب والبعد عن حقائق الشرع وما يجب أن يكون عليه معنى العبودية الحق لله رب العالمين جل الله في علاه، ليصبح كالشيطان الرجيم الذي استدرك على حكمة الله، الله تعالى قدر أن يخلق الشيطان وكان من الجن قبل أن يصبح شيطانا، وقدر أن يخلق الإنسان فخلق آدم عليه الصلاة والسلام، وقدر أن يسجد الملائكة لآدم، تقديراته جل وعلا، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل الله في علاه. إبليس عنده رأي، أضله رأيه، أضله هواه، ولذا قال السلف أول من قاس، أي برأيه أول من قاس إبليس، انظروا إلى ما صار إبليس، ها؟ أضل العباد والبلاد وأضل نفسه قبلهم، نسأل الله العافية والسلام، استدرك على حكمة الله، أنا خير منه، أنت تعلم الله جل وعلا ما هو الخير وما هو الأفضل وما هو الأعلى وما هو الأدنى، هذا المعنى الخبيث الذي يبثه الشيطان في نفوس الناس، نسأل الله العافية والسلام، أنا خير منه، ثم يبرر كذلك أن عنده معلومات، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني الله ما يعلم أنه خلقك من طين من نار وخلق آدم من طين، لكنه الاستدراك يكون البغي، نسأل الله العافية والسلام، الكبر والحسد والتعالي والعياذ بالله. ولذا رجل على قال إني أعلم ما لا تعلمون، لما قالت الملائكة أتجعل فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون، من معانيها أني أعلم عبدا سكن في قلبه كبر ما هو ببالغه، سكن في قلبه رؤية للنفس وإعجاب بها، فجعل الله جل وعلا السجود لآدم امتحانا للملائكة، وكان ممن بينهم هذا المخلوق الذي صار شيطانا نسأل الله العافية والسلام. فانكشف الموحد العابد بحقيقة، والذي يعبد هواه ويعبد على هواه فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، انكشفت المسألة. فالكل لابد أن يمر بامتحان يا إخوان. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي في هذا الإيمان وفي قولهم أنهم مؤمنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذب، هناك صدق وهناك غشش كذب، نسأل الله العافية والسلام، اللهم اجعلنا من الصادقين. فمن علامات وشعار الصادقين المتقين المؤمنين أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، لا لما ولا كيف مطلق. والعجيب الآن أنك تجد أن العباد يقبلون مثل هذا في مجريات دنياهم، يعني الآن لو جاء موظف مطلق في دائرة وقيل له اسمع ستكلف بعمل ليس من حقك أن تقول لا لما ولا كيف، تنفذ وراتبه كذا لك الأجر كذا، ينفذ ولا ما ينفذ؟ ينفذ. الآن في العسكرية الموجودة الآن التي هي فرع العسكرية في الأمم المتحدة الطاغوتية، عندهم قاعدة ماذا يقول لك؟ نفذ ثم اسأل، نفذ أولا، عليك أن تنفذ، لا تقول لما ولا كيف. انظر الآن في الصوفية الشركية يقول لك لا تسأل فتحرم وتطرد، لا تسأل فتحرم وتطرد، لا تعترض. الشيخ يقول لك كذا افعل مباشرة، لا تفكر، لا تقرأ. يقبلون هذا في مجريات حياته، ويريد من ابنه أن ينفذ أوامره وتعليماته، ويريد من زوجته كذلك، والزوجة من أبنائه أن ينفذ تعليماته أو أوامره، هذا موجود في دنيانا ونقبله ونتساير معه. فإذا جاء شرع الله قال لماذا وما الحكمة وما المقصود وكيف كان ذلك، سبحان الله. يعني إذا جاء فعل الله وأمر الله وحكم الله بدأت تسأل وتستفصل، وإذا جاء حكم مخلوق أو المخلوق تسمع وتدعن وتطيع مباشرة، ليس هذا من الإيمان في شيء. الله جل وعلا ذكر الفريقين في سورة النور، الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهذا معنى الكلام المؤلف هنا، يقول لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. عطف الإيمان على التصديق إما بعطف بيان، وإما لبيان أن التصديق وحده ليس بإيمان حتى يقترن بالعمل فيتحقق الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. هذا أظهر. والتصديق حتى في لغة العرب، عفوا، والإيمان حتى في لغة العرب ليس بإطلاق هو التصديق المحض، كلا، بل هناك دلائل في لغة العرب، حتى هناك دلائل منها في سورة يوسف أن التصديق مقترن بالعمل، فإذا تخلف العمل عن التصديق لا يسمى إيمان. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، غاير بين اللفظين، لأن العمل تخلف عن الصدق، هنا تدعي الصدق لكن ليس هناك حقيقة الصدق، ليس هناك أعمال الصادقين. ولهذا قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وإن كان الجمهور يرون بأن هذه الآية يفسر بها الإيمان وأن التصديق هو الإيمان لغة، ولكن حتى في لغة كما تقدم معنا هناك دلائل وقرائن تدل على أن التصديق لا يكون إيمانا ولا يعرف به الإيمان حتى يقتن بماذا؟ بالعمل، حتى يقتن بالعمل. قال ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، يعني إذا قصرت إمكاناته، ضعف فهمه، لا يلزم أن يكون بإطلاق، لكن في مسألة ما مثلا، في قضية من القضايا لم تدركها، لم تفهمها، لم تستوعبها، لم تقع لك، هنا ما الذي عليك؟ أن تدعن وتسلم، الأمر أمر الله وأمر رسوله، تقول سمعنا وأطعنا. فإن فهمت في لاحقا شيئا فهذا نور على نور، الحمد لله خير. لم تفهم، أنت عبد لله عز وجل، سمعنا وأطعنا. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، أي إذا جاءك حديث لم تعرف تفسيره، لم تعرف إيضاحه وبيانه وطريقة فهمه وتنزيله، فقد كفي ذلك وأحكم له. قد فهم هذا الصحابة، قد فهم هذا التابعون، قد فهم هذا التابع التابعين وعملوا، ولم يجعلوا عقلهم معيارا للقبول والرد. ما المعنى إذن؟ انظر كيف عملوا مع هذا الحديث فاعمل، وإن لم تدرك كلها الأمر فقد يكون مغيبا عنك، وقد يكون ممنوعا عن العباد أصلا، فهناك علوم لا تظهر معانيها إلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، لكنك عندك المقدمات الأساسية أن الله جل وعلا يعلم وأنت لا تعلم، وأن الله هو الحكيم الخبير العليم جل الله في علاه سبحانه وتعالى، فعليك أن تحسن الظن بربك وأن تعمل بما أمرك به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل المؤمنين. قال: فقد كفي ذلك وأحكم له، وهذا معنى قول السلف: اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، اتبع ولا تبتدع فقد كفيت، كفيت الأمر، الحمد لله وجدت أمثلة من قبل ضربها الله لك من واقع العباد، رفع عليك قدوات أئمة الصحابة ثم التابعون ثم هؤلاء موجودة سيارهم، انظر ماذا فعلوا مع الدين، افعل تنجو. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم، لما ذكر اختلاف هذا العرباط، قال: فعليكم بسنتي وسنة، يعني اعملوا مثل ما عملوا تنجو. والله تعالى قال في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدوا. أنت تريد الاهتداء، أنت تريد شيء آخر، تريد الاهتداء، اعمل مثل ما عملوا تهتدي، اتبعهم تهتدي، تابعهم وقلدهم في كل صغير وكبير ودقيق وجل تهتدي. فالله جل وعلا أخبر أنه إيش؟ رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا تريد وراء هذا أنت؟ الله تعالى وعدهم الجنة، قال: وكلا وعد الله الحسنى. ماذا تريد وراء هذا؟ تريد اهتداء؟ الاهتداء في طريقته. تريد الجنة؟ الجنة في اتباع طريقته. ما الذي بقي؟ بقي الهوى، بقي الهوى والآراء والعقل والاستجابة لضغط الواقع، وهو إلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم الاعتراضات على دين الله عز وجل. فقال: إذا قصر فهمك عن حديث ما فانظر كيف فعل من سلفك، من سبقت من الصحابة والتابعين والتابعين، فاعمل مثل عملهم، وقبل الحديث كما قبلوه، وافهمه على ما ذكروه لك، انتهى الأمر. وإن لم تتضح لك بعض عباراتهم في الشرح والبيان والتفصيل لا يهم، المهم تعلم أن هذا هو معنى هذا الحديث، وأن العمل على هذا الحديث بالطريقة الفلانية والمنهج الفلاني. قال: فعليه الإيمان به والتسليم له. يقول أول مقدمة لك، إذا جاءك حديث ففي أول ما ذكر لك الحديث لم تستوعب كل ألفاظه، إذا جاءك خبر، جاءتك آية فيها بيان من الله عز وجل، فعليك أولا ماذا تفعل؟ أن تؤمن وتسلم، هذه القاعدة الأساسية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر، يرسم لك المنهج، يبين لك الطريقة التي تتعامل بها مع الأدلة. فالسلف لهم منهاج واضح، أول شيء تؤمن وتسلم، تؤمن أي تصدق وتعمل، تسلم أي يكون صدرك وقلبك سليما للأدلة الشرعية، ما عندك أدنى استدراك ولا أدنى اعتراض ولا أدنى تقييم بين يدي الله ورسوله، مباشرة الحديث قال كذا، الحمد لله انتهينا. هذا الذي ميز جيل الصحابة رضي الله عنهم يا إخوان، هذا من أبرز ميزات جيل الصحابة، إذا جاءهم الأمر انتهى. انظروا لما جاء الأمر وبعضهم كان يحتسي الخمر قبل أن تحرم، أخبروا بأن الخمر حرمت، الكأس الذي في يده أراقه، ثم عمد إلى قنينات الخمر وأوعية الخمر التي في البيوتات فأراقوها، حتى ذكر أهل السيرة بأن طرقات المدينة جرت بالخمر، سالت بالخمور، انتهى الأمر، سمعنا وأطعنا، انتهى الأمر. لما نزل الأمر على النساء بالحجاب احتجبنا، انتهى الأمر. يقول رافع بن خديج: أخبرني أحد عمومتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، انتهى الأمر. هكذا كان هذا الجيل يا إخوان، مباشرة يأتي الأمر انتهى، تسليم وإيمان وانقياد وتصديق وعمل. أما الآن للأسف الشديد انظر استدراكات، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. لا، هذه طريقتهم، همهم الحياة الدنيا وعنده رأي في كل شيء وتنظير في كل شيء. الآن الناس ما تقبل التنظير وعدم الاستسلام والانقياد للطبيب المتمرس في طبه والمهندس المتمرس في هندسته، لو اعترض عليه أحد سكتوه، اسكت أنت ما تفهم، هذا درس كذا ودرس كذا وعنده شهادات كذا وبحوث كذا، ما يقبلون. أما دين الله كلا مباح، نسأل الله عافية وسلامة، كل ينظر، كل يدلي بدلوه، كل ينظر بعقله ويذكر تصوراته، وأنا ما أقبل هذا وانتظر حتى أقتنع وأنا ما فهمت، فيجعل هذه الأمور حائلا دون الإيمان والاستسلام. بينما الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون ويستسلمون، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا، لكن أول شيء إيش؟ الإيمان والتسليم. حتى السؤال سؤال المسترشد، لا سؤال المعترض، لا سؤال المتكبر المعاني، لا سؤال الذي يرى نفسه ومعجب بعقله وفهمه وتصوراته، أبدا، كلا، سؤال المسترشد يريد أن يعرف، إذا هناك معلومة أخذها، ما هناك معلومة أنا مؤمن بذلك، مستسلم تماما. هذا الدين العظيم يا إخوان، من أراد أن ينجو فعليه بهذه السبيل مباشرة. قال: مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود، هذا الحديث يقول هو متعلقات القدر، ورد فيه القدر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب يعمل بعمل النار فيدخل الحديث. هنا تستسلم الحمد لله، هذه العصا في قدر الله مكتوبة، هذا الحمد في قدر الله مكتوب، تشميتكم لي مكتوب، كل شيء أحصى كل شيء عدد جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث عليك أول أن تقبل وتسلم مباشرة، لا تقدم عقلك طيب ففيما كذا ولماذا كذا، لا لا، مباشرة الاستسلام والإيمان والإذعان. ثم بعد تستفسر، قال: يا رسول الله ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا، هذه الجملة الفاظها يسيرة قليلة وحملت العلم الجم الكبير، والصحابة فهموا ذلك ووقفوا عندما أوقفهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعملوا، أي أنت بين قدر أمرت بالعمل به وبين القدر المغيب عنك، تقدم معنا فنقول القدر الكوني والقدر إيش؟ الشرعي. أنت بين يدي تعليمات واضحة: صل، صم، زكي، حج، اعتقد كذا، محرم عليك كذا، حلال لك كذا، افعل كذا، تعليمات واضحة، بيانات واضحة، اعملوا، هذا المطلوب، اعمل. ثم جاءت البيانات الأخرى بضرورة الإحسان، في إحسان الظن بالله عز وجل، وأن الله تعالى يضرب الناس شيئا، وأن الله يريد عباده الخير، وأن يريد الإحسان إليهم جل الله في علاه، انتهت المسألة. القلوب سليمة تجاه الله عز وجل وتجاه شرعه، المطلوب ما هو؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. طيب ما خلقت له معلوم لك؟ مغيب عنك، أليس كذلك؟ طيب العمل بين يديك الأمر فيه واضح؟ نعم، اعمل. ولهذا قال الحسن البصري: إن العبد المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن العبد الآبق أساء الظن بربه فأساء العمل. لما كانت مقدمة عنده سوء الظن في الله عز وجل وسوء الظن في الشريعة وفي الأدلة ساء عمله والعياذ بالله. هذه القضية الأساسية يا إخوان. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاء في الحديث الآخر في قصة الرجل في الصحيح الذي شارك في الغزوة وما ترك شاذة ولا فاذة للمشركين إلا أدركها وضربها حتى قال الصحابة وهم الصحابة ما أبلى فينا أحد يوم بلاء مثل فلان. قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوان يتكلم عن القدر الغيبي أم لا، الكوني أم لا. نعم، أوحى الله إليه بأن فلانا هذا من أهل النار. طيب، فقال أبو هريرة أنا صاحبه، فلزمه يتبعه، فلما أثقلته الجراحات ركز سيفه وألقى بنفسه عليه، قتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم هذا المآل. هل كان معلوما لهذا الشخص؟ لا. هل هذا الشخص عنده أسباب جعلته يفعل ذلك؟ نعم. عنده ما أوقعه في هذه الورطة؟ نعم. ولا يظلم ربك أحدا، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد من الحديث، قال إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقال في هذا الحديث فيما يبدو للناس، يعني يعمل عمل فيما يبدو للناس، يعني أنت يظهر لك كذا، لكن إيش حقيقة الأمر؟ ما هي مخبأة الغيب؟ الله تعالى بها عليم. فلا تستدرك على حكم الله، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم. إبليس لما نزل وغزى المفسدين في الأرض وهزمهم ودحرهم إلى شعف الجبال، الذي في الظاهر أن إبليس رجل مجاهد، رجل صديق، رجل متقي، رجل مستجاب الدعوة كذا وكذا، لكن الذي في علم الله تعالى عن هذا المخلوق أنه مستكبر وأنه متعالي وأنه معجب بنفسه وأنه كذا، نسأل الله العافية والسلام. لاحظ، فانكشف الأمر عندما وقعت الفتنة والامتحان بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. إذن أنت بين يدي عمل لا بد أن تقوم به. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحسن الظن واعمل فيسر إلى اليسرى إلى الحسنى، فسنيسره لليسرى. وقال عن آخر فسنيسره للعسرى. الذي يحسن الظن يصدق مع الله ييسر إلى اليسرى، والآخر ييسر إلى العسرى، نسأل الله العافية والسنة. فلا تتعتب على القدر ولا تعترض، فلكن مطواعا مؤمنا مسلما مستسلما منقادا، عندها تكون من الناجين. أما التعتب على القدر وتعليق أخطائك على القدر لتستمر فيها هذا ضلال مبين، نسأل الله العافية والسنة. فلا تنتقد القدر. إذا وقع عليك حصلت لك معصية، حصلت عليك نزلت عليك بلية سواء في دينك أو في دنياك، المطلوب ما هو؟ التوبة، الرجوع إلى الله، الاستغفار، أن تتبع السيئات بالحسنات لكي تمحوها، أن تنافس السيئات بالحسنات لكي تكافرها ويرجع ميزانك عند الله عز وجل. ما إحسان الظن في الله عز وجل أنه سيقبل منك ويتوب عليك ويعينك ويوفقك ويسددك إلى تدعو الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، تكون من العباد المنيبين المتقين الأوابين التوابين، هذا المطلوب منك. ولذا العلماء ما يقول أن تعامل القدر الكوني بالقدر الشرعي. القدر الكوني فيه مؤمنون وكفار، أبرار وفجار، صالحون وطالحون، هذا موجود وهذا موجود، لكن أنت المطلوب منك في القدر الشرعي أن تكون صالحا، أن تكون مؤمنا. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا خلق الله، لكن من الكافر من المؤمن يتحدد بعملك أنت. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لم يدخل أحد النار حتى يشهد على نفسه بهذه الشهادة، نسأل الله العافية والسلام، أنه مستحق للنار. لم يعترض إبليس يوم القيامة يقول يا رب أنت قدرت علي كذا. لم يعترض أبو جهل وفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والصناديد الكفر والنمرود والفاروق على الله بأنك قدرت علي. لا لا، سيقيم الله تعالى عليهم الحجة ويبين لهم بأنهم كانوا كافرين، وسيذعنون ويعلمون أنهم حقيقون بهذه النار، نسأل الله العافية والسلام. الإنسان عليه أن يعلم ماذا الحقيقة. ومن معاملة القدر الكون بالقدر الشرعي ما هو؟ ما يظهر من علم الغيب الذي أخبرنا عنه في الكتاب والسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. أخبر بأنه سيقع في هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى. طيب، ما المطلوب؟ أن تعامل هذا القدر الكوني بالشرع، أن تخالف اليهود والنصارى، هذا العمل مطلوب به أنت. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تريد أن لا تكون ممن يتبعهم، اعمل بمخالفتهم تكون من الناجين. هذا قضية واضحة جدا. ولهذا الشيطان يوم القيامة عندما يلقي أتباعه عليه الله ما يتبرأ منهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذه الشبهة يلقيها عليك ويتخلى عنك، نسأل الله العافية والسلام. فنعامل القدر الكوني بالقدر الشرعي. الله جل وعلا أخبر بأنه سيظهر كذا وسيظهر الدجال، أليس كذلك؟ الله تعالى أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج عبد من عباده اسمه الدجال، وأنه مكتوب على جبينه كافر أو كافر، وأنه سيفعل كذا وسيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، كل هذا أخبر به. طيب، ما المطلوب؟ أن نكفر به وأن نعلم أن الله تعالى لا تراه في الدنيا العيون جل الله في علاه، وأن الله جل وعلا ليس كيف شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى، أعطانا المعلومات عرفنا بنفسه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننأب عن الدجال وأن نقرأ خواتيح الكهف وخواتيمها وأن نحفظها ونحفظها أبناءنا، وهو أعطاك المعلومات الشرعية التي تتقي بها فتنة الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لا تعد تقول لماذا النساء فتنة ولماذا تصبح، هذا الضلال مبين والعياذ بالله. أنت مأمور بغض البصر، بحفظ الفرج، باتقاء مواطن الشبهات، بالنائي بنفسك عن أماكن الريبة، فإذا زلت قدمك أن تستغفر وتتوب وترجع الله تعالى من قريب وتكفر الدعاء. إذن هناك قدر كوني وهناك قدر شرعي، تعامل قدر الكوني بما أمرت في الشرع تكن من الناجين بإذن الله جل الله في علاه. قال: ومثل أحاديث الرؤية، سيأتي الحديث عن الرؤية. يقول أيضا: جاءت أحاديث أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة كما نرى القمر والشمس ليس دونها سحاب ولا قطر، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. المؤمن ماذا سيقول؟ حقا آمنا، سلمنا، صدقنا، سنرى ربنا جل الله في علاه. المبطل ماذا سيقول؟ وهل يرى الله؟ وكيف يرى الله؟ وهو الابتداع في لما وكيف. لما وكيف هذا ليس إليك، هذا إلى الله عز وجل. الله أخبرك الخبر فعليك أن تسلم وتؤمن وتصدق وتدعين وتستسلم، انتهى الأمر. أما المبطلون أتباع أفلاطون وأرسطاليس وقعوا في الضلال بسبب ذلك. قال: وإن نأت عن الأسماع، نأت النأي البعد، نأى فلان أي ابتعد، أي وإن ابتعدت عن السمع أي أن تقع فيه سمع الفاهم العاقل له، يعني أن عقلك لم يستوعب ذلك، عقلك الضعيف لم يستوعب ذلك، فهذا من رحمة الله بنا. فهناك أشياء عقولنا أصلا ما تستوعبها، ما تتحملها أصلا. أنت الآن انظر هذه العين الباصرة الآن، هذه انظر تعريفها عند أهل العلم من أهل الطب، يسمونها إيش؟ يقول لك العين شحمة، من شحمة العين، ها؟ شحمة. طيب هذه شحمة تبصر؟ كيف تبصر هذه الشحمة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا لسانه، لسان قطعة. كيف يتكلم وماذا يجري؟ أنت تفسر أشياء ظواهر فقط. ما الذي في بطنك؟ ما تدري. فإذا كنت لا تدري ما الذي في جوفك وفي نفسك وماذا يجري عليك، فالله جل وعلا فوق ذلك وأجل، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فلا تقل لما ولا كيف، عليك أن تدعي وتستسلم. العقل البشري عقل محدود القدرات، التركيبة البشرية الدنيوية تركيبة محدودة القدرة. لذلك جل وعلا عندما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يراه، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تران، أي بهذه القدرات والمقومات الدنيوية لن تران، لا تستطيع. جسدك، قدراتك، إمكاناتك الدنيوية غير مؤهلة لرؤية الله عز وجل، جل الله في علاه، ما تستطيع. ثم ضرب الله له مثلا بالجبل، أيهما أقوى، أنت أم الجبل؟ أيهما أكثر تحمل، الإنسان أم الجبل؟ الجبل، أليس كذلك؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. لم يقل له الرؤية ممتنعة، لكن الرؤية أنت عاجز عنها الآن، أنت عاجز عنها الآن. فلما تجلى ربه للجبل، جاء في حديث محمد بن سلمة قال كشف الحجاب بمقدار أنملة، وأهل العلم يرون أن الرواية فيها شذوذ. انكشف الحجاب، حجابه النور جل الله في علاه سبحانه وتعالى، انكشف الحجاب الجبل، حصل مقدار يسير من التجلي. ماذا حصل على الجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل تدكدك، أصبح ترابا أهيل، اندك الجبل بعد أن كان حجارة قوية متينة صار ترابا، وموسى صعق مباشرة. فكيف يا موسى تريد أن ترى الله عز وجل بهذه الإمكانات والقدرات التي عجز الجبل عن الصمود لشيء منها؟ لكن يوم القيامة الله تعالى ينشئ النشأة الآخرة، ينشئ النشأة الآخرة. القدرات تختلف والقوة تختلف، الإنسان هو الإنسان، لكن الله جل وعلا يعطيها الطاقة والقدرة على رؤيته جل الله في علاه سبحانه وتعالى. طول ابن آدم في الجنة كم؟ 60 ذراع، 60 ذراع، الذراع تقريبا 50 سنتي، يعني كم طول الإنسان؟ 30 متر، 30 مترا. الآن عمارة طويلة مرتفعة دي يعني تراها شيء عظيم جدا، 30 متر، يعني الدور الواحد كم يا أخوانا؟ 3 متر صح؟ يعني العمارة تكون كم؟ 10 دور، 30 مترا في السماء، 60 ذراعا في السماء. القدرات تختلف، الله جل وعلا ينشئ النشأة الآخرة جل الله في علاه سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة لم يشكل عليهم أنهم قرأوا آية الأعراف وسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية كما ترون الشمس، وفي برقة هل تضارون هل تضامون. أحاديث واضحة، قبلوا واستسلموا وانقادوا، وعلموا أن الله جل وعلا إذا أخبر بشيء فإنه كائن، وأنه يقع في علمه وحكمته جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال وإن نأت عن الأسماع لا تكن كالذين قال الله جل وعلا فيهم واسمع غير مسمع وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين صلى الله عليه وسلم. لا تكن الذين قالوا سمعنا وعصينا، لا تكن الذين قال الله جل وعلا عنهم اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا سمعوه وهم يلعبون لاهية القلوب. لا، عليك أن تسمع سمع المستسلم المنقاد المذعن. قال واستوحش منها المستمع، الشيطان يلقي شبهات على الإنسان ويضع عقبات، فإذا جاءه الحديث أو جاءته الآية يلقي في نفسه ذلك من شر الوسواس الخناس، يوسوس ويخنس. فإذا وجدك صلبا متينا، عندك عقيدة صحيحة، عندك استسلام القياد ورضا تام عن الله ورسوله وإذعان، يخنس يبحث عن باب آخر يدخل منه، أما هذا الباب انغلق عليه بحمد الله عز وجل. فهذه القضية الأساسية، يقول لا تجعل سمعك معيارا ولست حاش نفسك مقياسا لقبول حق ورده، قبول أدلة وردها، لا لا. يعني الآن انظر طوائف الجهمية، الأشاعرة، الماتريدية، الخوارج، المرجئة، كل هؤلاء وقع عندهم حظ من هذا إيش؟ النأي وهذا الاستيحاش. ولهذا قالوا في دين الله تعالى بالباطل. لما جاءتهم أحاديث في الصفات تكلم الجهمية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة بما استوحشته أسماعهم ونأت عنه الأسماع. لا لا كيف لا ما ما بدأ يتردد. أما المؤمنون الذين وحدوا الله جل وعلا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، سمعنا وأطعنا، صدق الله وصدق رسوله، هذا خبر الله عليه القبول والتسليم على ظاهره، على ما ذكر الله جل الله في علاه، على ما فهم عامة الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه وماتوا عليه ورضي الله عنهم ورضوا عنه، انتهى. قال وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، أي وكذلك يفعل بالأحاديث الأخرى المأثورة عن الثقات. يقول قضية أن يبلغك الحديث عن ثقة، لا كما قال أهل الباطل والضلال أن يكون الحديث متواترا وأن لا يكون حديث آحاد. هذه التفريقات البدعية وضعها أتباع أهل الكلام، أتباع أفلاطون وأرسطاليس، وضعوها ليردوا بها الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد يبين لكم ما المعيار عند السلف، عند الصحابة والتابعين وتابعيهم، ما هو منهجهم؟ أن القضية في صحة الحديث بغض النظر عن كثرة رواته، إنما المقصود إيش؟ من هم رواته؟ ثقات؟ الحديث لا علة فيه؟ الحديث صحيح؟ علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، سلمنا واستسلمنا. المبطل يقول لك لا، هذا حديث كذا، هذا متواتر، لا هذا غير متواتر، هذا أحد، هذا كذا، نسأل الله العافية والسلام. قال وأن لا يرد منها حرفا واحدا، إياك أن ترد حرفا عن الله ورسوله لنأي سمعك أو استيحاش في سمعك أو في نفسك من هذا الخبر، بل استسلام وانقياد وإيمان وتصديق تام لما أخبر الله جل وعلا به. هل الشر مخلوق لله عز وجل؟ الجواب نعم، الله تعالى خلق الخير وخلق الشر، ويبتلي عباده بالخير وبالشر جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم في علي رضي الله عنه قال والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، أي لا ينتهي الشر إليك أبدا، لا في أقوالك ولا في أفعالك ولا في حكمتك ولا في أمرك ونهيك. أي بالنسبة لله جل وعلا كله خير، الله جل وعلا يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وما من أمر قدره إلا وفيه العدل والحكمة والإحسان، ما من أمر قدره إلا وفيه العدل والحكمة والإحسان، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه جل الله في علاه. قال تعالى والله يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء، الأمر إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لأن هناك من طعن في أسماء الله وصفاته وحكمته والعياذ بالله ونسب إليها الشر، نسأل الله العافية والسلام. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وما من أمر إلا لو كشف الله لك عنه ما غيب لعلمت أنه هو الذي ينبغي أن يكون وينبغي أن يقع، لكننا لسنا بمكلفين بذلك، إنما نحن مكلفون بماذا؟ بالإيمان والاستسلام واتباع شرع الله جل الله في علاه فقط. أما المبطل هو الذي يبدأ يعترض ويستدرك ولما وكيف هو إلى غدر صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقعت القدرية فيما وقعت والعياذ بالله، فنسبوا خلق الشر إلى المخلوق، وكذلك الجبرية والعياذ بالله، وقع في ذلك طوائف أخرى من سلام العافية والسلام المعتزلة. فننتبه يا إخواني بهذه المعاني التي يعلمنا فيها الإمام أحمد الآن إمام أهل السنة والجماعة كيف نتعامل مع الأدلة الشرعية. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. أعلم السؤال يا إخوان. إذن يا أخوان نكرم مرة أخرى يا أخوان، المفعولات فعل الله جل وعلا يقع فيها أشياء شرور للعباد، لكنها بالنسبة لحكم الله تعالى وقضائه عدل وخير وإحسان، عدل وخير وإحسان. خلق الشر جل الله في علاه وابتلى به بعض عباده، وخلقه للشر بحكمة وعدل وإحسان، وكذلك الكفر والمعاصي كلها مخلوقة لله جل الله في علاه، لكنها بالنسبة جل وعلا بحكمة وعدل وإحسان، ابتلاءات من الله عز وجل يرفع بها عباد ويفشل فيها آخرون صلى الله عليه وسلم، يهتدي بها أقوام ويضل بها آخرون، حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك، وهذا معنى قول بعض أهل العلم أن الشر لا يدخل في حكمة الله عز وجل ولا على عدله وإحسانه، ولكن في مفعولاته يكون، يعني يقع فيما خلق الله جل وعلا من الشرور، لكنها بالنسبة جل وعلا عدل وحكمة وإحسان منه جل الله في علا. الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر بعض أهل السير في سيرته أنه تكلم بشيء من القدر، ولكنه عوتب في ذلك ورجع عنه رحمه الله تعالى، وكذلك ذكر هذا عن قتادة أيضا، ولكن رجح أنه رجع عنه كذلك. دائما أقول يقول أخوان المقياس الأساسي من منهج الإيمان وفهم الإسلام ما كان عليه الصحابة، الصحابة لم يختلوا في مسائل عقيدة مطلقا وعندهم واضحة جليا، يقع خلاف في من بعدهم، فالجيل الذي بعدهم أقل منهم وأدنى منهم منزلة، فإذا وقع اختلاف في الجيل الذي بعدهم جيل وهو جيل التابعين نرد الخلاف إلى إيش؟ إلى جيل الصحابة وزول الإشكال. وقع خلاف في جيل تابع التابعين نرد إلى جيل التابعين، فإن وقع خلاف نرد إلى جيل الصحابة. إذا قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدث، أي ما لم تجدوه في سبيلهم فهذا محدث دعوه مباشرة، عضوا على سبيلهم، وأي شيء يأتي مخالف لهذه السبيل اتركوه، هذا من المحدثات، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، تحذير، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل لم يستثن كل ما ليس هنا، كل ما ليس من أمرنا ردوه محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا تلتفت إليها مطلقا. كيف تقول؟ نعم الأمراض، نعم الأمراض تكون على العبد في نفسه أن أصابه شر، أصابه أذى في نفسه، لكنها في حكم الله جل وعلا عدل وحكمة وإحسان. قال جل وعلا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم حديث أبي ذر. طيب هذا المرض في حد ذاته ماذا يفعل بالإنسان؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصاب المؤمن بنصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لاحظ خير هذا، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر وإن أذنب استغفر، هذه شعارات السعادة والسعادة نسأل الله من فضله العظيم. طيب الله تعالى يقول في سورة الشورى ويعفو عنك في موضع ويعفو عنك لحظة عفو عنك في معاملتك بالقليل. فالعبد في الأمراض والآلام والغلط تنزل به والابتلاءات بين مرتبتين، إذا صبر، أما إذا جزع ذهب حظه نسأل الله العافية والسلام، إذا صبر وعامل شرع الله تعالى وقدره بالرضا والتسليم هو بين مرتبتين، بين تكفير للسيئات أو رفع للدرجات، وربما يجمع الله العبد بين أمرين، بين تكفير سيئات ورفع درجات. ولهذا الإنسان يأتي يوم القيامة يجد حسنات كثيرة جدا ولم يعملها، لكنه بصبره على ما ابتلي به، ويجد نفسه في مراتب عالية ما كان يتصور نفسه فيها بسبب ابتلاء نزل به، فصبر الله عز وجل وعامل الله جل وعلا بما هو أهله سبحانه، فرفعه الله تعالى عنده درجات جل الله في علاه. ولهذا قال بعض أهل العلم، قال إن من الناس لربما يوم القيامة إذا رأى ما أعد الله تعالى للصابرين والمحسنين أن لو عاش حياته كلها بين أمراض وابتلاءات. أي أن قلائل ومضى، لكن لا الإنسان لا يسأل الله جل وعلا البلاء، إنما يسأل جل وعلا العفو والعافية. قال يا عماه سل الله اليقين والعافية، فطلب منه العلم، قال يا عماه سل الله اليقين والعافية، سل دائما اليقين والعافية، نسأل الله اليقين والعافية. المهم الإنسان لا يتزع، لا يتعتب عن قدر، كما قال النووي قال وهو يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك نافية. التعتب عن قدر موجود صلى الله عليه وسلم، لماذا وش معنى أنا ولما وكذا ولا الله لا لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختارك أنت الابتلاء الفلاني والآخر لابتلاء العلاني، والعباد كلهم مبتلون، ما من أحد، الغني مبتلى بغنى والفقير مبتلى بفقر، ومتوسط الحال مبتلى بكذا، والمرأة مبتلى بكذا، والرجل مبتلى بكذا، كل الخلائق على هذا الابتلاء يحفون، هذه سنة لله جارية لا تستطيع أن توقفها، فعليك أن تصبر لله وأن تستسلم وتنقاد وتدعي وتعامل الحدث الذي وقع بشرع الله عز وجل، الصبر والاستغفار ورد اللائم على النفس، هذا بما كسبت يداي، علي بالاستغفار، علي أن أراجع نفسي، لماذا وقع لي كذا؟ لأنني عندي إشكالات أريد أن أعالجها، عندي معاصي أريد أن أتوب منها، عندي تقصير أريد أن أتممه، عندي كذا، عد بنفسك، عد على نفسك باللائم، فالله تعالى هو الغني الحميد وأهل الثناء والمجد جل الله في علاه، وأهل التقوى وأهل المغفرة جل الله في علاه سبحانه وتعالى. هذه القضية لا تتعتب على القدر، دائما رد اللائم على نفسك، فالله جل وعلا منزه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.